حصريا على موقع djkimo.com. مبروك عليك يا شام حرة وبتضلي حرة، شامك عمره ما بينضام ما بيتنازل بالمرة. مبروك عليك يا شام حرة وبتضلي حرة، شامك عمره ما بينضام ما بيتنازل بالمرة. ايدي وايدك يا خيي نبني بلد نسوية، ايدي وايدك يا خيي نبني بلد نسوية. حصرياً على موقع DJ